قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أي أنه عليه الصلاة والسلام لعن الزائرات ولعن المتخذين على القبور المساجد ولعن المتخذين على القبور السرج. فهذه ثلاثة أعمال ذكرت في الحديث فيها لعن: لعن زائرات القبور، وفي الحديث الآخر لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها السرج. أي أن هؤلاء الثلاثة كلهم حلت عليهم اللعنة، لعنة الله تبارك وتعالى.